عنه صلى الله عليه وسلم قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم مرفوع، وإما أن يقال، وهذا لابد منه إن لم يقل الأول، إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا السند من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وطوروا فيه تلك التطاوير. أيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحر رب لدخلتموه. إذا قال عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم، هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه في اليهود والنصارى. فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبع تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم طبقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام كما فرضنا في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والآن فرضنا المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة بالأشكال والألوان عليها، وهذا مما يلهي المصلين عن الإخلال على رب العالمين عز وجل. ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يجلد بالهم أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. أحد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في قبيصة، يسمى بالقبيصة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا قبيصتي هذه وأتوني بألبجانية أبي جهل فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ما الذي كادت أن تلهي عن صلاتي؟ الخميصة. ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط أخضر أزرق أسود إلى آخره. قال: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل ثوب ثابت فإنها، أي الخميصة، كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا وأن نزخرفها

عريش عريش منها. فقد يظل الناس يحتضن من الحر والقر كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تفكر. أنا حسب الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية وهي بلا شك السنة النبوية أن أقول هذه الفتاوى هنا خضراء وهناك صفراء. هذا الذي فر منه عمر الخطاب قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تفكر. يجب أن يكون كل شيء في المسجد هذا هذا يعني هذا تقول إيش تقول هذا هو هذا. فما لازم يكون هناك شيء في المسجد أبدا يلفت النظر كما سمعت من بعض الأحاديث التي ذكرناها منها حديث مثلا الخليفة وحديث قرنين كرش إسماعيل عليه السلام ومن هنا وحديث الكنائس الحبشة من هنا قال عمر لا تحمر ولا تفكر. إذا المسجد المقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر. لا مانع عند اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عند اتخاذ وسائل توصيف الجو، لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وسيلة تحقق مقصدا شرعيا وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة ووسيلة لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة فإذاعة الأذان لمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد لأن هذه وسيلة مشروع تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أنبى صوتا ولا أريد أيضا أن أقول في هذا المجال أنه يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان لمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة. فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان فمحلية وإلى بعد أيضا ولو لمحل أخرى، لكن مع ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا وتتداخل أصوات بعضها مع بعض فتحاروا لمن تجوز هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أصنابها في العصر الحاضر لعدم وجود سكن شرعي لنظم هذه الأمور. أهم شيء خطة الجمعة وصلاة الجمعة إذا عدتها هل مشروع؟ أنا أقول الصلاة ليس يشرع، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى لا يشرع إذا عدتها على ملأ من الناس قد يكونون في أولاء لا تساعدهم للإقراء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. المهم الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هذا الشرع بالنص فذلك مما يقال للوسيلة حكم الله، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك فلعل بهذا القدر كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتعريف لا إله إلا الله، وما ترك معنى لا إله إلا الله؟ يترشح من كلامي ولو كنت تجند على خلاف ذلك ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن؟ ألا تفرق معي بين الأمرين؟ قل بلى أفرق. أسأل تتمة. الوجود هو موجود الآن ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا، كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا، أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، الله عز وجل هو معبود بحق دائما وأبدا، فكلمة وجود لا تعني التقييد الذي ألقي في ذلك ودفعك انتباهك بالمعنى أن قيدته بلفظ الآن، هذا اللفظ صحيح لو كان مقيدا في البال وليس باللفظ يكون باطلا المعنى، لكن كلمة وجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك لا إشكال في الموضوع. فماذا تقول؟ تريد أن تسمع؟ أرجو أن ترفع صوتك كان يسمع. قيس الوجود موجود في كتاب الاستجماع في أحكام الاستثناء في القرائي، تعرض للتعب في النفي لا إله إلا الله، فقال في الوجود لا موجود، يعني لا معبود بحق الوجود. وكذلك قال علي القاري في رسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيد. ما شاء الله. أنا أسأل الأخ الكريم بارك الله فيك، لو سمحت يا الله بارك، أنا أسأل يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما أسأل الله اعتراضك عليه؟ ما أسأل، لا مو اعتراض، أنا ما أسأل الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري حتى ولو لم يكن موجودا إذا سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله. أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود، فما قبل ذلك؟ هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجدون